زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وصف الصداقة والأصدقاء دوما يتحفنا الثعالبي بأقواله في هذا المجال مما حواه كتابه المبهج. يقول: الصديق الصدوق ثاني النفس وثالث العينين، الصديق الصدوق كالشقيق الشفوق، الصديق عمدة الصديق وعدته وعقدته وربيعه ومستنزهه وزهرته، الصديق من يلاطم الأسى في هواك ويساور الأفاعي في رضاك ويخوض المنايا إلى مناك، الصديق أول العقد أي العهد وواسطة العقد، قربة الوداد أقرب من لحمة الولاد، خير الإخوان من وده ميمون وغيبه مأمون، أفضل الإخوان من يترقب ما يتقرب به إلى أخيه، والصديقان من يتصافيان على قدر الزمان ويتوافيان مع غدر الحدثان، ولهما من الثقة والمقة أي المحبة رفيقان لا يغيبان ولا يغبان. وفي أوصاف الكرام يقول الثعالبي في المبهج: الكريم إذا سئل ارتاح، واللئيم إذا سئل ارتاع، إذا سئل الكريم سمح، وإذا سئل اللئيم جمح، جناب الكريم خضر خضل، وفناء اللئيم عابس يابس، وجه الكريم بسيم البشر موسوم، ووجه اللئيم بشؤم العبوس مشوم، البشر باكورة البر، والعبوس عنوان الشر، عرف العرف أي رائحته يضوع عند الكريم ويضيع عند اللئيم، شيمة الكريم التطول، وعادة اللئيم التطاول، الكريم سلس القياد، واللئيم عسر الانقياد، والكريم سنة فضل في كل فصل، واللئيم عادة مقت في كل وقت. وفي ذكر السعادة والإقبال يقول الثعالبي: السعيد من اتصلت نعم الله لديه ولأوليائه على يديه، أسعد الناس من جعل الله النعمة وطاء، والعافية غطاء، والعقل عطاء، إذا أقبل جد المرء فالأقدار تسعده والأوطار تسعده، والأوطار جمع وطر وهو الحاجة، وإذا أدبر فالأيام تعاديه والنحوس تراوحه وتغاديه، السعيد من له كفاف وعفاف وقد صفى شربه وأمن سربه، والشقي من كان بين حرام مقتر وعمر مقتر، ما أشقى حال الشقاوة وما أسعد طالع السعادة، ويل لمن كان بين عز النفس وذل الحاجة. ختاما يقول: الشكر تميمة لتمام النعمة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.